الهجر بين المؤمنين إذا كان من أجل معصية فإنه يشرع عند المصلحة، إذا كان في الهجر مصلحة يعني يردعه عن معصيته أو عن مخالفته يهجر، أما إذا كان ليس فيه مصلحة وإنما قد يزيد شره ومعصيته فإنه لا يهجر بل يناصح ولا يهجر. أما إذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا فإنه لا ينبغي. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام فقط، إذا كان ولا بد إنه يهجر 3 أيام هذه رخصة، والأحسن إنه ما يهجره من أجل الدنيا، لكن لو كان ولا بد ففي حدود 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، هذا في الأمور الدنيوية والحاجات النفسية، أما إذا كان من أجل الدين فهذا فيه التفصيل الذي ذكرنا، إذا كان في الهجر فائدة ونصيحة وزجر يهجر، أما إذا كان يترتب عليه مضرة ويزيد شر المهجور فإنه لا يهجر ولا يجوز الهجر في هذه الحالة. نعم.